بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اتخاذ القبور أعيادا يعني يعتادون التردد عليها، أعيادا مكانية يعتادون التردد عليها والجلوس عندها، وهذا يسبب محاذير، أعظمها الشرك بالله عز وجل. فإنهم يأتيهم الشيطان فيقول لهم إن هذا القبر صاحبه ولي من أولياء الله، وإن له تصرفا، فأطلبوا منه حوائجكم وما أشبه ذلك من الوساوس الشيطانية حتى يتخذوه وثنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا ربه أن يحمي قبره، أدل على أن هذه الفتنة ستقع، الفتنة بالقبور ستقع، وأنها تتخذ أوثانا تعبد من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني عيدا مكانيا يترددون عليه ويجتمعون عنده، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ثم ينتشر هذا في سائر القبور، من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سائر القبور، كما حصل في هذه الأمة بعد القرون المفضلة، انتشر فيها هذا، إلى أن جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والأئمة المجددون والدعاة إلى الله، فخلصوا الأمة من هذا الشر، ودعوهم إلى ترك الغلو في القبور وإلى عبادة الله وحده، وأن القبور لا تتخذ لأجل التبرك أو طلب الحوائج، ولا يغلى في القبور، الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، صيرها أوثانا أوثانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، صيرها أوثانا تعبد من دون الله. والشيطان حاضر، والجهل كثير، لولا أن قيض الله لهذه الأمة من الدعاة المصلحين الذين بينوا للناس مفاسد التعلق بالقبور، ولكن لا يزال الكثير في الأمصار الأخرى التي لم تصل إليها دعوة الدعاة، لا يزال الشر فيها يستشري بالقبور، يبنى عليها أضرحة ويوضع لها صناديق النذور، ويوضع لها سدنة، يوظف لها سدنة يجمعون هذه النذور وهذه الصدقات، حتى إن دولهم تتخذها موردا من موارد الدولة وتستثمرها. هذا من الفتنة والعياذ بالله ومن فشو الجهل ومن سكوت العلماء عن البيان والتذكير بالتحذير من الفتن في القبور. الفتن كثيرة لكن أشدها الفتنة بالقبور وما يسمونه قبور الأولياء والصالحين. نعم. ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. نعم، إذا فشى هذا الغلو في القبور فإن التذكير يقل نفعه، مثل الميت، مثل الجسم الميت الذي لو جرحته ما يتأثر بهذا، ما لجرح بميت إيلام. فعلى علماء المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن ينقذوا الأمة من هذه الفتنة العظيمة. لكن مع الأسف كثير من هؤلاء العلماء يدعون الناس إلى التعلق بالقبور، وعلى الأقل الذي ما يدعو إلى هذا ما ينكر هذا الأمر، يسكت. هذا حرام على العالم أنه يسكت ويرى الناس على الشرك وعلى الجهل ويسكت، ما يسعه هذا. هذا من كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيجب يتنبه لهذا، ويجب عليكم أنتم إذا رجعتم إلى تلك البلاد أن تقوموا بالدعوة إلى الله والتذكير تحذير، ولا يحقرن أحد منكم نفسه أن يقدم نصحا وموعظة على حسب استطاعته. نعم. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها. الصلاة إليها يعني استقبالها في الصلاة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، الصلاة عندها سدا لوسائل الشرك ومنعا للغلو في القبور. نعم. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها. والطواف بها كما يطاف بالكعبة، ليس على وجه الأرض شيء يطاف به، لا جبل ولا قبر ولا بنية ولا مقام من المقامات إلا الكعبة المشرفة، إلا بيت الله العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، فالبيت العتيق هو الذي يطاف به تقربا إلى الله سبحانه، مو تقرب إلى البيت، تقربا إلى الله، لأن الله أمر بهذا. وليطوفوا بالبيت العتيق الذي هو الكعبة المشرفة، سمي بالعتيق قيل لأنه قديم من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قبل عهد إبراهيم، وقيل العتيق الذي اعتقه الله من الجبابرة فلم يتسلطوا عليه. ولهذا لما جاء ملك الحبشة بالفيل ليهدم الكعبة و وصل إلى المغمس حول الحرم برك الفيل، جعلوا يزجرون، فإذا وجهوه إلى غير الكعبة قام وهرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك. حبسه الله سبحانه وتعالى، فباء هذا الملك الظالم الكافر بالخسران، وأرسل الله عليهم الطير الأبابيل، وهي طيور الخطاطيف، كل طائر معه ثلاثة أحجار، حجر بمنقاره وحجران في رجليه، فتوسطت القوم وأمطرتهم بهذه الحجارة، يدخل الحجر من رأسه ويخرج من دبره، حتى أصبحوا كلهم هلكا في مكانهم. ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من النار، فجعلهم كعصف مأكول. الذي العصف هو التبن، العصف هو التبن مأكول، أي أكلته البهائم. نعم. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها، كما يفعل بالكعبة المشرفة. ليس هناك ما يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، ولا شيء يقبل ويستلم إلا الحجر الأسود الركن اليماني. نعم. وتعثير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها. نعم، يتمرغون على القبر ويمرغون خدودهم على القبر، أسأل الله العافية، فتنة. نعم. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم. نعم، يعبدونهم من دون الله بالدعاء والتضرع وطلب الحوائج منهم. نعم. وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات. نعم، هذا موجود عند القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لعدم الإنكار عليهم وعدم البيان، لأنهم جهال، ما جاءهم من يبين لهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله. نعم. وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. نعم، شابه عباد الأوثان. وش الفرق بين القبر وبين الوثن؟ إذا دعي من دون الله صار وثنا. نعم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، إذا أقبلوا عليها راكبين على دوابهم نزلوا احتراما للقبر، صاروا يمشون. نعم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. نعم، يعني صاروا يعني أشد من الحجاج إلى بيت الله الحرام، إذا رأوا البيت العتيق وطافوا به وتضرعوا إلى الله، اتخذوا القبور بدلا من البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. نعم. ورأوا أنهم يحجون، يحجون إليها كما يحج إلى البيت العتيق، وألفوا مناسك، ألفوا مناسك لحج القبور والدعاء الذي يقال عند القبور ألفوا مناسك مثل ما تؤلف المناسك للكعبة والحج إلى بيت الله. نعم. ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد. نعم. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. لا ما يسمعونهم الأموات ما يسمعونهم لأنهم بعيدون عنهم، لأن الأموات في الدار الآخرة في البرزخ، وهؤلاء في الدنيا ما يسمعونهم، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أموات غير أحياء. نعم. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. نعم. حتى إنهم إذا وصلوا إلى القبر صلوا عنده ركعتين، عند القبر صلوا عنده ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عندها خوفا من الشرك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين تقربا إلى القبر، يصلون تقربا إلى القبر. نعم. كما يصلي من يدخل بيت الله ركعتي تحية المسجد. نعم. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. من صلى إلى القبلتين يعني أول المسلمين الذين صلوا إلى بيت المقدس، ثم لما حولت القبلة صلوا إلى الكعبة، فحازوا الأجرين، الأجر الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة إلى البيت العتيق. نعم. فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا. بدل ما يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون من الميت. نعم. يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. نعم. بدل ما أملوه حصل لهم عكس ما أملوه، فحصلوا على الخيبة والخسران. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، يبكون بكاء شديدا عند القبور، وإذا دخلوا في المساجد ما تقع منهم قطرة دمع إلى بيوت الله عز وجل. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. ثم نعم. كل هذا يطلبونه من الأموات بدل أن يطلبوه من رب العالمين الذي خلقهم لعبادته وأمرهم بدعائه وأمرهم بطلب الحوائج منه، عدلوا عن ذلك إلى القبور والعياذ بالله. نعم. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام، يطوفون به، يطوفون بالقبور، يشبهونه بالكعبة. نعم. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ الحجر الأسود الذي أمر الله جل وعلا باستلامه وتقبيله في الطواف، يشبهون القبور بالحجر الأسود الذي هو شعيرة من شعائر الله عز وجل. نعم. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. نعم، يخشعون للقبور ما لا يخشعون لله عز وجل. نعم. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. نعم، يحلقون رؤوسهم ويقصرون للقبر، نسأل الله العافية. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذاك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم من القبر، والقبر لا ينفعهم، وتركوا الاستمتاع بنصيبهم من الجنة، بنصيبهم من الجنة ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين. نعم، يذبحون لها، يذبحون لها كما يذبح الحجاج الهدي في ميناء. نعم. وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. يهنئ بعضهم بعضا بهذا العمل الفظيع والشرك الشنيع والعياذ بالله، يهنيه بالشرك، يهنيه بالخسران، نسأل الله العافية، هذا يهنأ به. نعم. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولو بحجك كل عام. نعم، إذا رجعوا إلى بلادهم سألهم أشباههم من المقيمين هناك أن يعطوهم هذه الحجة إلى القبر، ولهم كل حجاتهم التي حجوها إلى الكعبة المشرفة، هل بعد هذا الخسران من خسران؟ يعيون بعد، يقولون لا ما نعطيكم ولا حجة واحدة من حجاتنا إلى القبور. نعم. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولو بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هو الشيخ لا يقول هذا من عنده أو من تخيله، إنما هذا بعض الواقع الذي ذكره، بعض الواقع من فعل هؤلاء، وما ذكره إلا لأجل التحذير من هذا الشيء. نعم. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. نعم، قوم نوح كانوا على دين آدم، وكان فيهم رجال صالحون ماتوا في عام واحد ففقدوهم، وصاروا يبكون عليهم ويدعون لهم، فقدوهم، جاءهم الشيطان وقال انصبوا تصاويرهم على مجالسهم لأجل أن تتذكروا عبادتهم فتجتهدوا في العبادة، ففعلوا هذا والعياذ بالله. فلما هلك، لكن كان فيه علماء، كان فيه علماء، ما وقع الشرك من أول ما نصبت الصور، لأن العلماء ينهونهم. فلما مات العلماء جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر،

وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهة. نهى عن البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وهؤلاء يبنون عليها يسمونها المشاهد، مشهد فلان ومشهد فلان. نعم. ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. نعم. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء نعم. القبور لا تضاء، لا يجعل فيها كهرب ويجعل فيها إنارة، حرام، هذا ما يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك تعظيمه. أما إذا احتاجوا إلى دفن الميت بالليل لا بأس أن يأخذوا معهم سراجا أو يأخذوا معهم مصباحا كهربائيا بقدر الحاجة، ثم يرجعون به ولا يتركونه. نعم. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. نعم، يوقفون الأوقاف على إضاءة القبور عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذ عيدا يعني اجتماعات عندها، يجتمعون عندها. نعم. ترددون عليها. نعم. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. نعم. وأمر بتسويتها، بتسويتها يعني عدم رفعها، ما يرفع القبر عن الأرض إلا قدر شبر حتى يعلم أنه قبر، يوضع عليه نصائب حتى يعلم أنه قبر فلا يمتهن ولا يزاد على شبر. نعم. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو الهياج تابعي، أبو الهياج الأسدي تابعي، يروي عن علي رضي الله عنه. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته. ولا تمثال يعني صورة، صورة مجسمة، هذا التمثال الصورة المجسمة، وتطلق يطلق التمثال أيضا على الصورة الرسم ولو كانت غير مجسمة تسمى تمثال. نعم. ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفعا أكثر من العادة، لأنه إذا كان مرتفعا التفت إليه العوام وتعلقوا به. نعم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة ابن شفي قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني القبور يعني عدم رفعها. نعم. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. نعم. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. تجصيص القبر تلوينه بالألوان والأصباغ من الجص وغيره، فلا يلون ولا يوضع عليها أصباغ ولا يوضع عليها شيء يلفت النظر. أما أن صاحب الذي يريد السلام عليه وزيارته الشرعية يضع عليه علامة لا يعرفها غيره لا بأس، يضع عنده حجر، يضع عنده خط، لا بأس بالعلامة اللي ما يعرفها غير من وضعها. نعم. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه، شفناها عن الأمرين، عن الغلو وعن التساهل. القعود عليه هذا إهانة للقبر، هذا ما يجوز. كذلك الغلو فيه ورفعه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أمر بالوسط. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. نعم، الآن يضع اللوحات من الرخام ومكتوب عليها اسمه ووفاته، تاريخ وفاته وترجمته، هذا عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. نعم. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها. نعم، تراب القبر يكفيه، اللي يخرج من القبر يرد إليه ويكفيه سد القبر. نعم، ويرفع قدر شبر. نعم. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب، الآجر والأحجار والجص. نعم. ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبنى القبر بآجر، وأوصى ألا يفعل ذلك بقبره. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المدينة في عهد عبد الملك بن مروان الخليفة العادل العابد، نهى أن يغلى في قبره وأن يوضع عليه شيء يخالف ما عليه قبور المسلمين. نعم. وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعلوا على قبري آجرا، وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. الآجر هو الطين المطبوخ يسمى الفخار. نعم، طين قوي. نعم. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ألا تضربوا علي فسطاطا، يعني الفسطاط يعني خيمة. نعم. وكره الإمام أحمد رحمه الله أن يضرب على القبر فسطاط. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور، يكفي نقف عند هذا على المقصود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجد في بعض المكتبات كتبا لبعض المعاصرين، بعضهم ينكر كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة، فينكر عذاب القبر والبناء على القبور والآخرة، وبعضها فيه سب للصحابة. سؤاله: ما نصيحتكم حفظكم الله لأصحاب هذه المكتبات، وما هو دوري أنا إذا وجدت مثل هذه الكتب؟ دورك أنت أن تأخذ منها نسخا، من كل كتاب النسخة، وتأتي به لدار الإفتاء، تكتب معه خطاب لسماحة المفتي إن هذا في المكتبة الفلانية، هذه الكتب تباع في المكتبة الفلانية، وجزاك الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: فلو رأيت غلاة المتخذين عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، يقول ما مراده بالأكوار؟ أكوار الإبل، الإبل عليها أكوار يركبون عليها،

وهذا ما فعله السلف الصالح ولا واللي ما هو متعظ إلا بالتصوير لما هو متعظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك في بعض البلدان يضعون كراسي بجانب القبور وهي عبارة عن كراسي مبنية من الحجر، فهل هذا الأمر جائز؟ لا، لا ما هو جائز، هذا لأجل الجلوس عندها واتخاذها عيدا، يجلسون عندها على الكراسي، هذا ما يجوز هذا، أو يقرؤون القرآن على هذه الكراسي يجلسون عليها، ما يحدث في المقابر شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول: في قريتنا يوجد مسجد به قبر من الخارج ملاصق له ولا يقدس هذا القبر، هل تجوز الصلاة في المسجد؟ لا، ما دام متصل بالمسجد لا، أما لو كان مفصولا عن المسجد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض المقابر المعروفة يقول: هناك قبور مرفوعة ومميزة عن غيرها، وفي بعضها إشارات وكتابات، فكيف نصنع إذا رأيناها؟ بين للناس، إذا كان فيه سلطة تمنع هذا وتزيله فأنتم بينوا لصاحب السلطة أنه يزيل هذه الأشياء، ما في سلطة أو لا يستطيع أو لا يقبلون منكم، عليكم البيان فقط والتبليغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأفضل عند زيارة القبور أن يخلع الإنسان نعله؟ لا، يمشي بنعله لكن لا يمشي على القبور، يمشي بين القبور ويلبس النعل، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع للخطيب خطيب الجمعة أن يشير بأصبعه عند الدعاء؟ لا بأس بذلك، إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تردد ألفاظ الإقامة كما أردد ألفاظ الأذان مع المؤذن؟ نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة أذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أرفع أمر أبي إلى المحكمة لأجل أنه قد أخذ بيتي مني وأجره بدون إذني، وقد حاولت الإصلاح في ذلك ولكنه رفض، فهل يجوز لي أن أحاكمه؟ أنت ومالك لأبيك، ولا يجوز لك تشتكي أباك ولا أن تخاصمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل من الله علي بالتوبة من الذنوب وأحافظ على الصلاة وطلب العلم، لكن تأتيني وساوس من أنني قد أكون قد فعلت ما ينقض الإيمان تماما قبل التوبة، فهل توبتي الآن تمحو تلك الذنوب؟ إن شاء الله، وإذا أحسست بوساوس الشيطان استعذ بالله من الشيطان ويروح عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الحج هل هو واجب على التراخي أم على الفور إذا كان الإنسان قادرا؟ واجب على الفور، يجب على الفور إذا استطاع، وإن كان ما يستطيع يأخره إلى أن يستطيع ويحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت في دورة المياه أعزكم الله ثم سمعت المؤذن، فهل يجوز لي أن أردد معه الأذان حال قضاء؟ لا، ما يجوز، ما يجوز ذكر الله، ما يجوز في داخل محل قضاء الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم هذا القول: توكلت على الله ثم عليك؟ لا ما يجوز هذا التوكل عبادة ولا يكون إلا لله، لكن قل وكلتك، توكلت على الله ووكلتك على كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس الأساور التي من الجلد أو من الحديد، وهل تقاس على ساعة اليد؟ ما يجوز لبس الأساور، لبس الأساور ما هذا للنساء، ما هو للذكور، إلا إذا احتاج إلى ذلك مثل المريض في المستشفى يوضع على يده شيء من الرقعة التي توضع على ذراعه حتى يعرف يعني نوع مرضه ويعرف، هذا لا بأس للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت خلف الإمام في الصلاة السرية ونسيت قراءة الفاتحة، فهل أعيد الركعة أم أسلم مع الإمام؟ تحملها عنك الإمام، سلم مع الإمام، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قراءة المصحف من الجوال على غير طهارة؟ جوال ما يأخذ حكم المصحف، يجوز مسه من غير طهارة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب وعمري 20 سنة وأريد الزواج، لكن والدي يريدني أن أدرس في الجامعة وأن أكمل الدراسة، ولا أستطيع الزواج إذا بدأت بدراسة الجامعة. سؤاله يقول: أخبرت أبي أنني أخشى على نفسي ولكنه يمانع، فما نصيحتكم لي وله في ذلك؟ إذا كنت تقدر تتزوج تزوج، ولو أن الوالد ما رضي بهذا. الدراسة ما تمنع الزواج، تدرس وتزوج ما يخالف، لكن تقنع والدك أولا، فإن أبى وأن تقدر تتزوج من مالك تزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي كبير في السن، كبير جدا، وهو حريص على أداء الصلاة في المسجد، ولكنه في البرد لا يستطيع إدخال المفتاح في القفل في البيت من شدة ما يتأثر من البرد، وأمي مريضة لا تتحرك كثيرا ولا تستطيع إعانته، وهو أعمى. سؤاله: هل تجب على أبي صلاة الفجر مع الجماعة إذا اشتد البرد؟ جيب واحد خادم يخدمه من العامل من العمال، واحتسب وخلوه معه يمشي معه ويفتح له الباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يسأل يقول: هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها إلى الفراش وكانت رافضة لذلك لعذر إما لمرضها أو لأنها مرهقة أو لغير ذلك؟ يجب عليها أن تجيب زوجها ولو كانت على قتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عندها مانع فتخبره بذلك، تخبره بذلك. أما إن سليمة ودعاها فإنها يجب عليها أن تجيبه، هذا حقه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أن أقوم بتسجيل اسمي في شركة وآخذ الراتب دون عمل؟ لا يجوز هذا، هذا أكل للمال بالباطل وكذب واحتيال على النظام. نعم. فضيلة الشيخ، هذا اللي يسمونها السعودة، السعودة ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قول القائل: أمانة تعطيني هذا الشيء؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، جاء النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أصابه حادث مروري ودخل في غيبوبة لمدة شهر وقد أفاق منها الآن، هل يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال إغمائه؟ والله أبرى لذمته، نعم أبرى لذمته، لكن يرتبها حسب استطاعته، اليوم الأول الثاني الثالث حتى يكمله، يعينه الله على ذلك. نعم. لأن هذه مدة يسيرة. نعم. وباستطاعته قضاؤها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في القرية لا يزورون القبور مطلقا، وأخشى إن زرت القبر أو زرت القبور أن يفتح بابا ويحصل شيء من المحذور عند القبور، هل أترك الزيارة لأجل هذا الأمر؟ بين لهم حكم زيارة القبور وآداب زيارة القبور، بين لهم هذا، صاروا جهال بين لهم هذا لعلهم يفقهون ويزورون القبور الزيارة الشرعية ويكون لك الأجر. نعم. لأن زيارة القبور فيها مصلحة للأموات بالدعاء لهم، وفيها مصلحة للأحياء تحصيل الأجر والاعتبار بأحوال الموتى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: العطور التي بها نسبة من الكحول، ما حكم الصلاة لمن كانت عليه؟ إذا تأكدت إن فيها كحول خمر فلا تلبسها، فلا تتطيب بها بثيابك وبدنك، لأنها يعني نجسة. أما مجرد الإشاعات هذه هذه ما يعمل، الأصل الطهارة والأصل الحل إن شاء الله، الأصل أن الطيب حلال ما لم يثبت أن فيه كحولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي امرأة كبيرة بالسن ومصابة بالسكر والضغط ولا تستطيع صيام رمضان وقد أفطرته، ويقول وهي فقيرة لا تستطيع أن تطعم أيضا، فما الواجب عليها حينئذ؟ إذا قدرت تطعم، وإن أطعمت عنها جزاك الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الإخوة يصلي فجر الجمعة في الجامع ثم بعد صلاة الفجر يحجز مكانا قرب الإمام ثم يخرج من المسجد إلى بيته ويغتسل ويفطر ثم يرجع على قدميه، هل يجوز مثل هذا؟ نعم، إذا كان يبي يرجع قريبا فلا بأس. نعم، لأنه في حكم الباقي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا بأس به، فعله بعض الصحابة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان هناك مدينتان شبه متصلتين وقد سافرت من مدينتي، فهل أدخل بأحكام السفر بعد خروجي من مدينتي أو بعد المدينة الأخرى المتصلة بها؟ إذا كانت متصلة فلا، أما إذا كان بينهم فضاء مقدار 80 كيلو، فضاء ما فيه مباني تبع إحدى البلدين، فلا بأس، تقصر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ركعة الشروق هل هي ركعة الضحى؟ ما للشروق ركعات، لا يجوز هذا، أنك تصلي للشروق ما يجوز، تصلي عند بزوغ الشمس ولا عند غروبها، ولا هذه سنة الضحى، وأقلها ركعتان، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط في كبد السماء وقت الظهيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الطريقة الشرعية والضابط في تحويل العملة هنا بالريال إلى بلدنا بالجنيه؟ ما الطريقة الشرعية في ذلك؟ الطريقة تشري الجنيه، تشري الجنيه وتعطيه واحد يبي يذهب يسافر يحمله معه ويوديه اللي ترسله إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز دعوة الناس لافتتاح بيت مثلا ثم ذبح ذبيحة لأجل هذا البيت الجديد مع عدم مسح دمها في الجدران أو غير ذلك؟ لا بأس بذلك، هذا من إظهار الفرح ومن جمع الناس ليفرحوا معك في سكن هذا البيت، ما في بأس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لرجل مريض لإجراء عملية تكلفه الكثير؟ إذا كان ما يستطيع إجراء العملية إلا بمساعدة، ساعده من الزكاة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا، يقول: هناك رجل مؤمن وهو مدمن على المخدرات، وكان محتاج إلى العلاج، وكان محتاجا إلى العلاج، فحصل على مساعدة في المستشفى هناك، واشترطوا عليه أن يخرج من الملة وأن يدخل في دين النصارى. يقول: وقد فعل هذا الأمر ومات. الآن سؤالهم، يقول: طلبت أسرته المساعدة في النفقة لإقامة جنازة له، وأنه كان جاهلا بفعله، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا مرتد، هذا مرتد والعياذ بالله، ولا تساعدهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض العوائل يجمعون الزكاة من أفراد العائلة لكي تصرف في قرابتهم الفقراء. بعض العوائل يجمعون الزكاة من أفراد العائلة الأغنياء لكي تصرف في قرابتهم الفقراء، فهل هذا الفعل صحيح؟ الزكاة تخرج في وقتها ولا تحبس، ما تحبس، تخرج في وقتها وتعطى الفقراء من الأقارب وغيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول: هل المراد في سبيل الله أي صام وهو مجاهد في سبيل الله؟ نعم، يعني في الغزو وهو غازي في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك صلاة مشروعة تسمى بصلاة التوبة، وما كيفيتها؟ نعم، ذكروها، إذا أراد أن يتوب يصلي ركعتين ثم يتوب بعدهما. نعم ورد هذا، لكن يحتاج إلى مراجعة تثبت من السند. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض الناس يتقصد الذهاب إلى المصليات التي في محطات البنزين ويترك المساجد، فهل في فعله شيء؟ ليش يتقصد المصليات ويترك المساجد؟ المساجد أفضل، المساجد أفضل من مصليات المحطات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الركن اليماني هل يقبل كالحجر الأسود؟ لا، يستلم باليد ولا يقبل. نعم. انتهى. الله تعالى.